نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أيها الإخوة، رأيت في هذا الدرس أن أشرح للجماهير شيئا من مصطلح علم الحديث، حتى أبين لهم أن الحكم على الحديث بالصحة مسألة صعبة وتحتاج إلى دراسة طويلة وتجربة وممارسة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الحكم على الحديث يخضع للنظر العقلي وحده، ونقول لا، وليس معنى هذا أننا نظهر النظر العقلي، لكن لا تستوي عقول الناس، ولا نقبل أي عقل في علم الحديث ولا في النظر إلى كلام الله ورسوله. ولا شك أن الناس تتفاوت عقولهم، فلا يستوون أبدا في أي شيء، لا يستوون أبدا في أي شيء، وترى الناس درجات في كل شيء، في فهم القرآن على درجات، فهم السنة على درجات، فهم الفقه على درجات، في الطب على درجات، في الهندسة على درجات، في التجارة على درجات، في الحجاجة، في الشباكة، أي شيء في الدنيا على درجات. ولا يستوي الناس جميعا، ولا تستوي عقولهم جميعا. فلما بنقول نحن نقبل النظر العقلي، انما نقبل نظر اهل كل فن في فنه، فلا اغلق في ذويه بكلام الدارقطني، ولا اغلق الامام الشافعي مثلا بكلام ابي حاتم الرازي، هذا محدث وهذا فقيه، يتكلم الفقيه في فنه فكلامه معتبر، يتكلم المحدث في فنه فكلامه معتبر، وعلى هذا كل خير. فعلم الحديث علم لم تعرفه أمة من الأمم قط إلا هذه الأمة، والإسلام متصل من خصائص هذه الأمة. والنصارى مثلا الأساليب إلى الأناجيل مبروك، فخرسات بتاعهم ليس له اسناد متصل بعيسى عليه السلام، وليس واحد من كتاب الاناجيل او من اصحاب الاناجيل راى عيسى عليه السلام ولا لقيه. والاسانيد اللي هي الى اصحاب الاناجيل لا يصفو منها شيء كثير، وتكلم العلماء بذلك ووجهوا به، لا سيما ابن حزم في كتاب السفن في الملل والنحل، وهو بيتكلم بقى عن مساله اتصال الاسانيد والاناجيل الى اخر هذا البحث. الاسناد المتصل من خصائص هذه الامه. اي واحد فينا يريد ان يصحح حديثا، ما هي الخطوات التي ينبغي ان يسلكها حتى يقول في النهايه هذا حديث صحيح، او هذا حديث ضعيف، او هذا حديث منكر؟ المسألة الصلاحية، لكنني ان شاء الله سأبسطها للغاية بحيث يصير هذا العلم عند الجماهير. علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. هو ده الاصطلاح بتاعه احنا سنفسره، هو نقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. كل ده اسمه اسم مختصر. خلاص، يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. هذا الشرط الاول، اتصال السند بنقل العدل. الشرط الثاني عدالة الرواة. ضابط، هذا الشرط الثالث ضبط الرواة. من غير الشذوذ، هذا الشرط الرابع نفي الشذوذ ولا علة. هذا الشرط الخامس وهو نفي العلم. يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايش معنى اسناد متصل؟ نفهم كلمة اسناد الأول. اسناد، الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ليس إسناد، وإنما سمي إسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك سمعت الكلام ده منين، قل ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان، وفلان يسنده إلى فلان، وإلى فلان إلى آخر الإسلام، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى ويتسلل. فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان فإنما يرقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جداره. يبقى السند باختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان. خلاص، هذه السلسلة لا بد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ ألا ننظر في فوادح الاتصال، من فيها يثبت الاتصال. زي ما يكون واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل إيه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة نرجع له صحته. فمعنى الإسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ ان الكتاب دي كلها صور من صور الاسانيد. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعه من الرجال. حنقول مثلا الشافعي، ما هو الشافعي اسمه محمد بن ابليس، قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس. اسناد صغير، واحنا كلنا يمكن حافظين الاسناد ده. الشافعي طبعا معروف لدينا جميعا، والامام مالك ايضا معروف. يبقى الزهري ده اللي ممكن بعض الناس يعرفوه، لكن انس بن مالك كل الناس عارفين. خلاص، تحفظ الاسناد ده. عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن انس. كم روى؟ اربعه. هو ده الاسناد اللي احنا هنشتغل عليه، هنبين هل هو متصل ام لا. كل هذا ليبين لك ان امثال هؤلاء لا يفهمون كلمه في علم الحديث. لاحظ كده، يفتح كتاب مصطلح الحديث وحاول يفهم فقط فيعرف. فكيف تجرأ بقى وفتح البخاري؟ يا له من جريد. معنى معلق يعني ايه؟ العلماء قال المعلق في اصطلاحنا ولكل قوم مصطلح، وكل قوم ان يصطلحوا على ما شاء. زي ما النحوي، الجماعه النحويون قال لك الفعل يبقى مرفوع والضمه شكلها كذا، ويبقى المفعول منصوب ويبقى الفتح كذا، والمضاف اليه مذكور مخفوض بالخفض كذا. كل واحد يصطلح لا شك نحط الكسرة لقول والضم القول والفتحة قول فالحدي من أولا خلاص. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على هذا الذي سألتوه في الحديث المعلق. أبي أي سنة بإحساس يبقى له طرفان طرفان جهة دنيا جهة أولى وجهة ثانية. لكن الأسامي وضعها الطبيعي أن تكون رأسية. كيف رأس؟ لأنك لكل ما تقول حدثني فلان تطلع شوي عن فلان تفضل تطلع حتى تصل إلى الصحابة. فالخلوع ده يعني يكون الايه؟ يكون إسناد رأسي هكذا. هذه الجهة العليا وهذه الايه؟ الجهة الدنيا. خلاص؟ هذه المسافة سنقسمها إلى أربعة طبقات. أربع أقسام. احنا قلنا السند اللي معانا أربع رجال. الشافعي وغانا والزهري وغانا. طيب. هل انت الشافعي المنطقة دي مثلا؟ أحد هنا؟ ومالك هنا؟ والزهري هنا وأنا في بيت الايه؟ المسافة. خلاص؟ فالأئمة يقول الإسناد المعلق هو ما أخذ فراوي أو اثنين أو ثلاثة أو السنة كله بشرط أن يكون الحد من أول السنة. أول السنة فوق ولا تحت؟ تحت. أول السنة دائما يصير من تحت. خلاص؟ قال لك الإسناد المعلق اللي تحت فراوي أو اثنين أو ثلاثة أو سنة كلها بشرط أن يكون الحدث على التوالي. يبقى الحديث المعلق بشرطين، الحدث يكون من أول السنة ويكون على التوالي. خلاص؟ فلو حسينا نحذف الراوي الأول اللي هو الشافعي رحمه الله، طبعا هنقول إن اللي قال حدثنا الشافعي أحمد بن محمد. انها احمد تلميذ الشافعي. فاحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي حدثنا نافع عن الزهري عن انس يبقى الاسلام اربع خمس. فاحمد بن حنبل دلوقتي اهو هيقول هنحسب الشافعي. ماشي الشافعي احنا قدرنا المسافه بتاعته قد كده صح؟ يبقى الاثنين ايه؟ اهو معلقه تعالى مفهوم موصول بالجهة العليا هيكون مصنوع من جهة ثانية. خلاص؟ أول ما الإمام أحمد يقول عن مالك يقول الإسناد منقطع. ليه يا جماعة منقطع؟ يقول لك لأن أحمد لم يدرك الإمام مالك. لازم يكون في حركة وصل هنا. أنا ما أقدرش دلوقتي أقول حدثني ابن تيمية. ما أقدرش. واخد بالك؟ وإذن لو في زمان الرواية وأنا قلت عن ابن تيمية كل يقول أين لحيته؟ يبقى الإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك. مين اللي ممكن يوصل مالك الإمام أحمد؟ الشافعي. أو أي واحد في الشافعي سفيان بن عيينة مثلا عبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الزراح يحيى بن النهر ويحيى بن سعيد القطان أي واحد منهم يوصل الإمام أحمد الإمام مالك. لكن الإمام أحمد ما كانش عن مالك. إحنا على كل ما إيه؟ إسناد ضعيف لأنه إذ هو معلق إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده؟ لو الإمام أحمد قال عن الزهري طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. إحنا بقى دلوقتي في زماننا ده لما الواحد من النبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معلق ولا لا؟ معلق لأننا حذفنا الإسناد كله. وحدود معنى ذلك إن كل حديث وننسيبه ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف. نقول لا. أصل إحنا دلوقتي لسنا في زماننا دلوقتي. الأسانيد كونت في الكتب وانتهى الأمر. ما فيش واحد فينا الآن ولا قبل الآن لحد القرن الرابع الهجري. لحد أواخر القرن الرابع الهجري يقدر يوصل بسنة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدا. طب ومن يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لازم يمر على كتاب أو جزء حديث. لأن كل الأحاديث دونه. وأصبح طول الجماهير أن تتلقى هذه الكتب من أصحابها عن طريق القراءة والسماع أو الإجابة أو الإجابة إلى آخر إيه؟ صيغ التحمل. يعني أنا دلوقتي مثلا هنفترض ان انا مؤنث وليا كتاب في اسانيد والكتاب ده انا بروي به مثلا الف كتاب، اروي به البخاري والصحيح مسلم والكتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والابدال الحديثيه وكتب التواريخ في ثلاثه اسانيد، وانا اروي هذه الكتب باسنادي، اسنادي لكل واحد من اصحاب الكتب، مش اسناد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدت تعرف اجيبه واشتريه منين. اقصى ما افعله ان انا اصل الى صاحب كتاب. فانا لما اتي اقرا عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم اجلت لكم مروياتي، يعني كل المرويات اللي عندي اجلتها لكم، انت بقى حسيت تروي حديث بعد الخير، نفسك ان تقول حدثنا لفلان عن فلان لحد ما توصل الى محمد بن سعيد البخاري قال حدثنا فلان عن فلان، تعمل ايه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق انت، فستقول حدثني فلان إجازة، لأنني قلت لك أجزتك. شوف دقة علماء الحديث، فنقول ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالوجاز أو يتلقاه سماعا مباشرة، خلاص. فلا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي أولها. ليس لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى ذلك ان الاستاذ معلق وضعيف، ليه؟ لانه موجود موصولا في الكتب التي اخذنا منها هذا الاسناد. لكن اذا قال السالكون ان هم كانوا ايام الاسانيد وايام جمع الاسانيد، اذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الاسناد في يدك ومع ذلك انت حدثته، فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده؟ يبقى اول شرط من شروط الاتصال عشان نثبت ان الحديث متصل الا يكون الحديث معلقا. قلنا يعني معلق، المعلق ما خلق واو او اكثر الى اخره من بدايه السند، وصرف كل الحد على سواء، ولا يكون معضلا. معلش انا هحاول ابسط مثال وتمر عليا كويس، لان الرساله دي انا عايز اوصلها لكم عشان اعرفكم ان لا يستطيع احد ان يبتدع على حليم هذا العلم الا اذا تعب واجتهد وشاف الثمن وطلب الموت عين الحديث على وجه الخطر دون سائر العلوم لسبب ساذكره بعد ذلك. نادي يشوف المر الوان علشان يدرس عين الحديث ويتفكر فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل أنك ما حدث منه راويان متتاليان في أي موضع في السند. طب إيه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ أنك المعلق اشترطنا أن يكون من أول السنة، لكن المعضل قلنا من أي مكان في السند، ممكن في أوله ممكن في نصه ممكن في آخره. على كده ممكن المعضل يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن. اذا جاء الحدث من اول السنه وسقط راويان على التوالي يبقى معلق المعضل. انك في الحاله دي مش هنقبل الحديث. ليش؟ لانه قدح في الشرط الاول وهو اتصال السند. ولا يكون منقطعا. المنقطع ان يسقط راوي من السند من اي راوي. ولا يكون مرسلا. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما سمي مرسلا لان راويه ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. لين يكون احنا نوجه مثلا في واحد في السنه ده الثاني في السنه ده وبيقول له ارسل لي الحاجه الفلانيه الالم ده ارسله، انا هعمل ايه عشان اشوفه؟ خلاص الألم عمل ايه؟ مر من على المساحة بتاع الشارع دي كلها ووصل لايه؟ لصاحبه. خلاص كذلك التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اسمه تابعي، ما هو لو كان أدركه يبقى اسمه ايه؟ اسمه صحابي. فكونه بقى ما أدركتش يبقى اسمه تابعي. طب لما التابعي ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب الكلام تلقيه، لازم يكون في واحد لك. خلاص فكان التابعي ارسل بالحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما ارسلت ايه هذا الطلب الى صاحبه. يبقى تجاوز هو اكثر واسطه او اكثر حتى اوصل الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام. العلماء يقول الضعيف حديث مرسل. يبقى الحديث المرسل الحد بتاعه من اول سند ولا من اخر السند. خلاص كده يبقى بقى المدلس. ايه يعني التدليس؟ التدليس قالك ماخوذ من اسم واحد فلان قلت عليه يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ مفيش مخ ما عنديش عينين قالك اصل عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه. وده مأخوذ من الثلث اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده. واحد ما يعمل حاجه في الظلمه كده ما يظهر. يبقى اذا الحديث المدلس فيه عيب، لكن المدلس اخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الانواع الاربعه الاولانيه مكشوفه، اي واحد درس طبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر اهو. بقى احمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن انس يعني عايده فكاته ولا عايده مفهوميه، ما هو معروف انه ادركوه ان في عيوب ظاهره، لكن التدليس وان كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج الى تنفيذ. التدليس انواع، اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد حاجه اسمها تدليس الاسنان. تدليس الشجع يعني ايه؟ قالك احنا دلوقتي حاضرين الدرس وفلان الفلان تلميذ وانتوا كلكم عارفين انه تلميذ وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف انه تلميذ ودايما يحضر مجالسه. خلاص؟ فعرض لهذا التلميذ سفر، سافر او مرض او تخلف لاي علم من العلل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فانا حدثتكم بجمله من الاحاديث 10 15 حديث، قعدت اقول لكم حدثني فلان عن فلان عن فلان، وانتم اخذتم الايه؟ اخذتم الاسانيد بتاعتي، وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعمل فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. طب صاحبنا اللي غاب ده سمع 15 حديث؟ ما سمعش 15 حديث. طيب هو عايز يروي 15 حديث دول عني، هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي واحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بالخمسة عشر حديثا ليحدث بها عن الشيخ. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامه ويقول حدثني فلان هيقول المره دي حدثني علان عن فلان. صح كده؟ يبقى نزل درجه ولا لا؟ نزل درجه. بدل ما كان يخرج انا عني مباشره اضطر انه يرضى عن واحد عني. والمساله دي كانت مره قوي عند المحدثين، كان في النزول دي وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علو، كل ما الاسناد يطول يقال نزول عند السلم بالضبط. تعرف سطح البيت؟ كل ما يكون بينك وبين سطح البيت ثلاث درجات يبقى اوشك من السطح على السطح ولا لا؟ لو بينك وبين السطح 10 درجات يبقى انت نزلت ولا طلعت؟ انت نزلت. كذلك الاسانيد، كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا اسم علو. لو طال عدد الرجال اتسع عدد غير اسم نزول، لكنه ايه؟ نزل لتحت فصالت المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلميذ هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاه والسلام عن طريق باربعه رجال هيوصل في 15 حديث بكم رجل؟ بخمس. خلاص كده؟ فيقوم يقول لي نفسي ايه؟ طب وانا ليه انزل؟ ها؟ انا ليه انزل؟ طب نزلني الاول اسقطه واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيقوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان؟ كذبه على طول لانه ده انت حاضر. حدثني منين بقى؟ ها؟ سنعمل زي الرجل الصوفي اللي أرسل فتوى عجيبة أوي. واحد رفع عن مراته 4 سنين جاء لقاها بإخراج رفع الولد اللي لسه 6 شهرين 3 كده وخذلك فالشيخ سلام ده فراح للشيخ وخذلك قال له الوضع كذا كذا كذا كذا قال إن كنت من أهل الحطوة فهو أبو أدعى كده ونجح تخبرك كان أهل الخطوة ممكن من أهل أبي لكن لما جيت بقى وصل إلى مصر إلى أوي تخبرك فكرنا بقى الجد برضه اللي بدأ بكل أسف يعني يظهر لها جواهر سوء المرأة تحمل قرص للجهة صلي الأولى جنية وخذلك كل كلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عباره عن حكايات لا حكم لها ولا اذنه ولا يجوز اعتمادها لان احنا لو اعتمدنا القصه دي هيدخل علينا بلا الفساد لا نعلمه الا الله الولد الكبير ابن العفريت وخلاص وينتشر بقى لا فهو لو قال حدثني يسقط على طول يقول له انت كاذب لانك ما كنتش حاضر لكن لو قال عن فمش حد يقدر يكذبه اصل عن فلان اي عنه ممكن يكون بواسطه ولذلك العلماء علشان يحققوا هذا المزلق ويعرفوا كفر هذا الامر الذي يقدح الاسانيد قال لك فنفترض المدلس الثقه الامين ان يقول حدثني في الاسناد اذا ما انت حتى انا هرد عليه في الاسناد ومش هقبله ليه احتمال ان يكون الواسطه التي اسقطها ضعيف او كذاب او متروك او لا يحمل حديثه اذا بهذه الطريقه سننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ده النوع اللي هو اكثر الانواع دوران شرفيه لم يقل فلان تدلس وخدع عنه اعلى ان هذا التدليس المقصود اسم تدليس الاسناد الذي شرحنا صورته الان وهي ان يروي الله عن سيفه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني هو كان يسمع من الشيخ على طول لكن لم يسمع منه هذه الحديث لما تغير عن شرحه خلاص كده نوع اخر من التدليس اسمه تدليس التجويد او تدليس التفويض وهذا النوع حرام لا يجوز ارتكابه لان الاتفاق امر في غاية السهولة ايه بقى سورة الموضوع اللي هو ألف هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه قصائده بشرط أن يتعاصر شيخه وشيخ شيخ شيخه يكون يروى عن بعض ازاي تحفظ الإسناد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي حروة عن الزهري الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة عن الزهري الوليد يعمل إيه شيخ الأوزاعي يسير شيخ ابن أبي فروة يسقط شيخ ابن أبي فروة مين الزهري اخر واحد ذكرناه فلما يسقط شيخ شيخه اللي ابن ابي فروه يصبح الاسناد كالاتي الوليد عن الاوزاعي عن الزهري ما سقط ابن ابي فروه اخر خلاص ما سقطش شيخه المرادي زي النوع الاولاني من الاسناد النوع الاولاني من الاسناد ام سقط شيخ لا النوع ده بقى ساب شيخه ما قربوه واسقط شيخ شيخه حلو كده فخلاه الأوزاعي عن الزهري أي واحد عنده شيء قال الحق علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وهم يضغطوا يعني إسناد ضعيف لأن الأوزاعي من تلاميذ الزهري السقط هنا يتعرف ولا يتعرف ما تعرفش صعب جدا ما نتعرف ان واحد سقط حد هنا خلاص يبقى ده زي العمل ايه جاء على أسرة زي دي الشارع ده محطط عليه عودين قش وعودين حطب خمسه زي بقى بسرعته الناس وفاكر ان المساله كلها ايه ارض مستوى اول ما وصلت للبير قمت واقع فيه فغرك فكر، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سموه تدريب التسويق، ان هو بعد ما يعمل عملته يوم حاططهم كده جنب بعض، انا عملت حاجه اهو زي بعضه مستوى. عشان كده سموه تدريب التسويق، اي انه جود الاسناد، او سموه تدريب التسويق. خلاص. نوع ثالث تدريس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان في القاهرة. القاهرة أشهر قاهرة في الدنيا بتاعتنا هي في القاهرة، أظن في إيطاليا وخبرت كمان، لكن هي أشهر قاهرة موجودة. إذا قيل القاهرة في الدنيا كلها يعرف إن يقع فيها. خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فهو مسافر الشيخ ده، اقول لك على نوع بس ايه؟ على الرصيف هندي. حدثني حديثين ثلاثة، وحدثني حديثين ثلاثة، اقول ايه بقى؟ حدثني فلان في القاهرة، انا قصدت الشارع، ها؟ شارع القاهرة، بس قلت الشارع بقى. حدثني فلان في القاهرة، فأي واحد يقرأ الإسناد يتخيل إن الرجل اللي بيمثل جاء ايه؟ دمشق. وانا كذلك لو انا مثلا في القاهرة هنا والشارع اللي يتم ده شارع العراق ولا شارع دمشق ولا، وانا في الشارع قلت لفلان حدثني فحدثني قال حدثني فلان في دمشق، الناس كلها تتخيل جواز الشارع. واخد بالك؟ او نرى على النيل كده ونعدي الكوبري، ها؟ واقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. واخد بالك؟ ونعمل حديثين ثلاثة أربعة بلاد ما وراء النهر، ده طلعت فوق قوي. واخد بالك؟ فيقوم اللي بيقرا الكلام ده يتخيل انني رحلت الى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدثت عنها. واحد مثلا ايه اللي يحصل يعني؟ اقتصادا مثلا اللي بيترجح انه رحل كده وشاع وقال العلماء، نقول له لا، ده المثال اكثر من كده. لان معنى ان نزل دمشق يبقى لو روى عن اي مصري بعد ذلك انا هصحح دمشق، ما كانش دمشق. ايه المعنى؟ وسمع من فلان وعلان وعلان الى اخر انت رجل، يبقى ده قد في اتصال الاثنان، ممكن يكون سمع منه ما غير تسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد في من التدبير. ادي يا جماعه تحديد اول شرط من شروط الشريط الصحيح، وده اخف شرط فيه، اخف شرط في الخمس شروط دي، هو ان نثبت ان السند مختص. لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعذار أو تعليق أو تدليل على الشيخ بسهولة، يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخذ كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من قوادح الاتصال في السنة. الشرط الثاني عدالة الرواة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم الضرر. يعني الإنسان عدل، يعني الإنسان يرجع إلى دينه ملتزم. طب قوادح العدالة إيه؟ الكفر، فلا يقبل من كافر. الفسق، الكذب، التهمة بالكذب، البدعة. والبدعة فيها تفصيل. فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلام لنفقة العذاب، إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته، إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته، إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي التأثير وليس هذا مجال تفسير ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الرجل أن أفتش في ترجمة الرجل الراوي وشوف أهل العلم قالوا في إيه، والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هيلزم جهد كبير لتفتش كميات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي، وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه، واختلفوا فيه يبقى الترجيح كيف سنرجح ما بين اقوال العلماء المختلفه. الترجيح ده له قواعد، مش هندخل فيها بالدلاء ونرجح ولا نقول بالشك. زي واحد كان بيقول عن واحد انه فسق، فواحد قال له اتعرفت قال أما لو نظرت إلى لحيته لعلمت أنه سحر. وهذا لحية كده فخمة كده ومالية كده وشاع ورجل عليه وقار أول ما تشوف كده تشوف كده تعرف أن الرجل ده سحر أن الرجل ده محترم. لا المسألة مش كده عدد المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تبحث عشان تبحث في كتب أهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب. عشان توجه ما بين أقوال أهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح لأن المرجحات بتختلف في القوة. المرجحات 1، 2، 3، 4، 5 ما تعرفش تيجي علينا بالعشرة وتبتدي بيهم سيدنا بواحد. لا كل ده لابد أن تكون متحققا به قبل أن تدخل في باب الترجيح وتقول لا أنا أرجح كلام أحمد على ابن معين أو العكس. كذلك عدالة الرؤية كذلك ضبط الراوي ضبط الراوي والحفظ. هل كان حافظ صادق ولا كان بينكم ولا كان ضعيف الحفظ ولا اختلط وعقل غير لما كبر؟ لا تتفتش بالنظارة فحتمشي عنه الغفل وسوء الحفظ والاختلاط والتغير. هذه كانت عندي كل عشان تثبت انه حافظ النظارة على ما تصل الى هذه الشروط بتبذل مجهولا كبيرا وتقطع ليالي من الزمن عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعه لما العلماء صححوا وضعفوا وصنفوا الكتب صنفوها على اقوى ما انت راي من القواعد الاصوليه. شيء واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرا عربي يبقى فهم في البخاري كيف صنف البخاري كتابه؟ الكتاب ده معجزه فعلا. هذا كتاب معجزه بمعنى كلمه. ولا تظهر امامه البخاري الا بالنظر في كتبه. ناهيك ان كل العلماء اثنوا على هذا الامام ولا نعلم احدا قدح فيه بحق ابدا. البخاري اسمه بيعبر القرون كالسمع. وصل الينا البخاري بنفس اللمعات الذي كان ايام كان البخاري رحمه الله. فاي واحد تقول ان هو صحح ولا ضعف ولا لا الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده انظروا اليه. فان كان رقيقا لو انت تقدم لبنتك ولد هنا رقيق وانت عارف ان ولد هنا تزوجه انت هتتهيأ النتيجة تزوجه.